وراء رئيس الكهنة أو وراء إمام المغنيين أو قائد المنشدين، لأنهم بيدعوا للملك بتاعهم يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه. كأنها صلاة بترفع أو لترجية، عبادة جماعية بتقدم من أجل النصرة ومن أجل الخلاص في يوم الشدة وفي يوم الضيق. وبعدين في المزمور 21 كاستجابة لربنا للدعاء اللي قدمه الشعب، عبادة الأوثان، بيرجع الشعب وهو فرحان بأن ربنا كلل الملك بتاعهم بالمجد وبالتاج وبالإيه وبالنصرة، فبيقدموا الشكر لربنا لأنه أعطى الملك النصرة وتم مشورة الملك ورأي الملك وشهوة الملك بأنه حط من أعدائه وجعلهم مثل تنور النار مبادين ومحفورين. حقيقة أن الملك ما كانش مجرد داود، لكن كان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح اللي هو ملك الملوك. ففي وجهة للمزمور من جهة حياة داود، وفي وجهة للمزمور من جهة المسيح اللي هو ملك الملوك ورب الأرباب، اللي فعلا يقول سألك حياة فأعطيته إلى الأبد. وزي ما هنشوف إن محدش عايش إلى الأبد إلا شخص السيد المسيح. ولكن في نفس الوقت مين هو الملك ده بالمعنى الاختباري الروحي اللي بيتعاش كل يوم؟ مين هو الملك؟ انا وانت وانتي، لان يقول جعلنا ملوك وكهنة. احنا بنملك مع المسيح، واحنا ملوك في المسيح وملوك بالمسيح. عشان كده المزمور الاولاني ده مزمور جميل جدا، الانسان يرنمه في وقت الضيق او في وقت الشدة او في وقت الحاجة او في وقت الحرب الروحية. ومزمور 21 جميل جدا ان الانسان يرنمه في وقت النصرة، يبقى ليه امرأة وذوال الضيق وذوال الالم يرنمه الانسان كملك، لانه فعلا جعلنا ملوك وكهنة امامه. ليه امرأة أعطانا هذا الملك وادانا هذا السلطان، لأن في روح العالم في سفر الرؤيا إن كل واحد فينا أو كل واحد لكن اللي اتكلم عن الطهارة كملك. أما المناسبة اللي قيل فيها المزمورين دول نقدر نقراها كده بسرعة في سفر صموئيل الثاني الإصحاح العاشر. سفر صموئيل الثاني الإصحاح العاشر صفحة 496 صفحة 496. عارفين ان داود بعد ما استقر واخذ الملك وبنى المدينة اورشليم، حب ان هو يعمل علاقات طيبة مع الجيران اللي حواليه، وكان من ضمن الناس اللي حواليه واللي وقفوا معاه وساعدوه في تكوين المملكة شعب اسمه بني عمون، ملك اسمه نحاش ملك عمون. كان في صداقة ما بين داود وما بين ملك نحاش ده، وكان لفترة معينة استضاف داود عنده لما كان هربان من شاول. فلما مات ملك بني عمون حب داود انه يجامل ابن هذا الملك، فبعت يعزيه. لكن كان الموقف من ابن الملك بني عمون موقف سيء جدا، فيقول عمل ايه؟ وكان بعد ذلك ان ملك بني عمون مات، وملك حنون ابنه عوضا عنه، فقال داود اصنع معروفا مع حنون ابن نحاش كما صنع ابوه معي معروفا. فارسل داود بيد عبيده جزية عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحنون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزيين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيد الملك عبيده الملك؟ فأخذ حنون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستائهم ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم لأن الرجال كانوا خجلين جدا. فقال الملك أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا. يعني داود كان قاصد محبة لكن الراجل قابل المحبة دي بالإيه؟ بالإساءة وبالإهانة. يقول بقية القصة انه لما رأى ان هو انتن في عيني داود وان التصرف العمل ده كان قبيح فالاكيد ان داود هينتقم. فراح استأجر مملكة ارام، ارام اللي هي منطقة سوريا، وعمل اتفاق معهم ان بني عامون وارام يحاربوا داود اسرائيل. وكانت مملكة ارام في ذلك الوقت اعظم مملكة حربية لانها كانت تمتلك خيل ومركبات. ما كانش لسه معروف المركبة الحربية بانتشارها الواسع في ذلك الوقت. شعب اسرائيل ما كانش عنده المركبات او العجلات الحربية، لكن مملكة ارام كان عندها هذا. ومن هنا هيجي في المزمور زي ما قرينا اقول هؤلاء بخيل وهؤلاء بايه؟ بمركمات، اما نحن فباسم الرب الهنا نغلب. فجت القوة الجبارة دي تواجه داود، وكان في هذا الوقت داود ما عندوش اي استعدادات حربية ضخمة تقابل بها مملكة ارام. فراح جاب قائد الجيش بتاعه يؤاب واخوه ابي شاي وقال لهم عبارة لطيفة قوي هنلاقيها في نفس الاصحاح عدد 10. وسلم بقية الشعب ليد اخيه ابي شاي نصفهم وصفهم للقاء بني عمون، وقال ان قوي ارام علي تكون لي ملجأ. عمل فرقتين عشان فرقة تواجه ارام وفرقة تواجه بني عمون. وان قوي عليك بني عمون اذهب لمجدتك. يعني داود هو اللي هيواجه ارام اللي معاها المركبات، بينما قائد جيشه هو اللي هيواجه بني عمون. وقال ان قوي ارام عليك تكون لي علي تكون لي ملجأ، وان قوي عليك بني عمون اذهب لمجدتك. تجلد وتشدد من اجل شعبنا ومن اجل مدن الهنا، والرب يفعل بنا ما يحسن في عينيه. ودي كانت عبارة قوية من داود، ان داود حط اتكاله على مين؟ على ربنا. وان الحرب اللي داخلها من اجل مدينة الهنا، ومسلم المشيئة والارادة اصلا لمين؟ لايدين الله. فكان الموقف ايه؟ هتلاقوه في اخر الاصحاح ان فعلا بيخش المعركة مع ارام ومع بني عامون، لكن في عدد 18 اللي هو اول باراجراف. ولما رأى ارام انهم قد انكسروا امام اسرائيل اجتمعوا معا، وارسل هدد عذر فابرز ارام الذي في عبر النهر، واتوا الى جيلة وامامهم شوبك رئيس جيش هدد عذر. ولما اخبر داود بجميع جمع كل اسرائيل وعبر الاردن وجاء الى عيلام الى جيلام، فاصطف ارام للقاء داود وحاربوه. وهرب ارام من امام اسرائيل، وقتل داود من ارام 700 مركبة واربعين الف فارس. 700 مركبة واربعين الف فارس، دول واجههم داود من غير ما يكون معاه اي مركبة. تعرفين المركبة اللي هي زي مركبة رمسيس الحربية بتجرها الخير وبيبقى فيها ثلاث عساكر، ودي كانت تعتبر يعني احدث او اقوى عدة في الحرب. فداود واجه ارام اللي معه 700 مركبة واربعين الف فارس وقدر ينتصر عليهم، وكان ده باسم الرب ايه الهه اللي اتكل عليه. وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. وبعدين لما رجع من الحرب ترنبوا بالمزمور 21 يا رب بقوتك يفرح الملك. فدي المناسبة اللي اتقال فيها المزمورين، وهو رايح الحرب ضد ارام وحطت اتكاله على الرب الهه. الشعب رفع الطلبة من اجل الملك ومن اجل نصرة الملك، وقالوا له يستجب لك الرب في يوم شدتك لينصرك اسم اله يعقوب ليرسل لك عونا من قدسه. ولما رجع من الانتصار كتب داود هذا المزمور، مزمور النصرة والفرحة بربنا، وازاي ان ربنا فعلا تمم مشورة الملك وتمم ارادة الملك بانه نصره على الاعداء. ده من جهة داود. لكن تعالوا نشوف من جهة الانسان اللي بيصلي بهذا المزمور ومن جهة السيد المسيح. انتوا عارفين ان المزمور بتاع ليستجيب لك الرب في يوم شدتك ده بنصليه الكنيسة كل يوم. بتصليه امتى؟ اول مزمور في صلاة الساعة التالتة. طب اشمعنى ده اتحط في الساعة التالتة؟ احنا عارفين الساعة التالتة حصل فيها ايه؟ حلول الروح القدس. طب وده ايه علاقته بحلول الروح القدس؟ وفعلا فعلا الساعة التالتة حلول الروح القدس، لكن هو ما تحطش علشان ده حلول الروح القدس. الساعة التالتة حصل فيها حاجة تاني. المسيح في محاكمته انتهت الساعة التالتة وصدر عليه الحكم بالايه؟ بالصلب. اخر محاكمة، انت عارفين المسيح اتحاكم حوالي 5 أو 6 مرات، كانت اخر محاكمة اللي بيلاطس اسلمه ليصلب كانت في الساعة التالتة. فعشان كده بيقول له يرسل لك عونا من ايه؟ من قدسه. يستجيب لك الرب في يوم الضيق ينصرك اسم اله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه. فعشان كده المزمور ده يناسب اللحظة اللي حكم فيها السيد المسيح ودخل ساعة الالم وساعة الضيق وساعة التجربة. وكأن لسان حال الكنيسة ولسان حال الشعب كله في هذا الوقت اللي المسيح اتحكم عليه بالصليب في وقت الساعة الثالثة اللي هي تساوي 9 الصبح، بيرسل للمسيح هذا التمجيد وهذا التسبيح. في نفس الوقت اذا كانت الساعة الثالثة دي هي استجابة الله للصلاة اللي كانت بترفعها الكنيسة. تعرفين زي ما شفنا في سفر اعمال الرسل ان الرسل لما اخذوا الموعد وقال لهم استنوا في اورشليم كانوا قاعدين في العليه يعملوا ايه؟ مواظبين على الصلاه، يطلبوا موعد حلول الايه؟ الروح القدس. وفعلا ربنا استجاب ليهم في الساعه الثالثه. فعشان كده الروح القدس اعطاء. الروح القدس معناه استجابة الله للإنسان. عشان كده يبتدي صلاة الساعة الثالثة بيستجيب لك الرب. والمسيح لما قال إن الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه، أو بمعنى آخر كبير قوي أن الله يستجيب. أن الله إيه؟ بيستجيب. وكان أعظم استجابة لله لصلوات الإنسان هو ان الله مشد الانسان شوية عطايا او حلله شوية مشاكل. لا، ده اعظم عطية اعطاها الله للانسان استجابة ليه ان الله اعطى روحه للانسان. فعشان كده بتبتدي صلوات الساعة التالتة بيستجيب لك الرب. ان ربنا المزمور ده بيعلنه الحقيقة الاكيدة ان الله يستجيب. ويستجيب مش بمجرد شوية عطايا خيبانة تنتهي وتزول، لكن يستجيب بانه يعطي اقصى ما عنده واحلى ما عنده واغلى ما عنده بانه يعطي الروح. يستجيب لك الرب في يوم الضيق وكدعاء وكمزمور جميل جدا لكل انسان حاسس ان ليه ساعة دي او ساعة تجربة او ساعة الم انه يصلي هذا المزمور. حتى لما بتروحوا الاباء المختبرين مثلا اباء الرهبان او الاباء الكهنة وتقول لابونا صلي لي لاني عندي مشكلة, المزمور الاول اللي يصليه ابونا للواحد هو ايه؟ يستجيب لك الرب في يوم شدتك, ينصرك اسم اله يعقوب, يرسل لك عونا من قدسه. وكأن هذا المزمور هو المناسبة الجميلة لكل انسان بيمر بظرف صعب او بضيقة او بشدة او بتجربة, ليستجيب لك الرب في يوم الضيق, يرفعك اسم اله يعقوب. حط خط كبير قوي تحت كلمة يرفعك. يرفعك يعني يعليك. ومين اللي يرفعك ويعليك فوق الصعوبة وفوق الضيق وفوق التجربة؟ اسم اله يعقوب. شوفوا اذا كان بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص, فكل انسان بيتعلق باسم المسيح وينادي باستمرار في اسم المسيح. هو ما قالش ان الضيقة مش هتيجي, لكن قال انه يرفعك فوق الايه؟ الضيقة. عارفين الطوفان كان كل ما الطوفان يزيد في العالم والمية تكتر كان ايه اللي يحصل؟ السفينة تعلى, الفلك يطفو. زي الترتيلة اللي كنا بنرتلها من شوية, تعلى الموجة ونعلى معاه. يرفعك اسم اله يعقوب. ان اسم ربنا ده فيه قوة جبارة جدا ترفع الانسان فوق الضيق, فوق التجربة, فوق الحزن, فوق الفشل. وده اللي كان ماشي دي المسيح, تخيلوا, اتكل على الله فلينجيه. مش كانوا بيقولوا كده لحظة الصلب؟ وهو فعلا لما بيقول كل الاباء ان الله اقامه, مش لان المسيح ما كانش قادر من نفسه, لكن ده دليل جميل جدا على استجابة الاب للابن, بان الابن الاب اقام الايه؟ الابن, لان الابن تعلق بيه. في ابتاه في يديك استودع روحي. تقول لي انت فصل الاثنين, اقول لك لا, افهم ان الابن ما كانش بيعمل الاعمال دي لنفسه. الابن كان بيعمل الاعمال دي ليه؟ ليا انا. عشان كده كل انسان يتعلق وكل انسان ينادي باسم الرب يخلص, يرفع فوق الضيقة ويرتفع فوق التجربة وفوق الالم. ليرفعك اسم اله يعقوب. وهنا الله في محبته اختار انه ينتمي للانسان اله يعقوب. وكأن ربنا بيعرف نفسه بالايه؟ بانه بينتمي للانسان, فرحان بالانسان, ان اللي عمل مع يعقوب ورفع يعقوب فوق الضيقة وفوق التجربة وفوق الخداع وفوق المكر وفوق الضعف يشتغل معايا انا كمان. فهو اله مختبر, اله اتجرب قبل كده. واللي جربه قبل كده مين؟ يعقوب. وفعلا يعقوب اختبر ان ربنا بيرفعه, اسم الرب الهنا ده يرفعه فوق الضيقة. يرسل لك عونا من قدسه. وما اجمل هذه العبارة, ربنا يبعث لك نجدة من قدسه, من سماء, من خصوصيته. عشان كده برضك المزمور ده اتحط في الصلاة الساعة الثالثة اللي هي الحل فيها الروح القدس, لان الروح القدس ده هو الايه؟ العون اللي ربنا بعته لنا من قدسه. مش الروح القدس اسمه باراكليت؟ باراكليت يعني ايه؟ المعزي او المعين او الشفيع اللي بيسند الانسان. وهو ده العون اللي ارسله ربنا لينا من قدسه لكي ما يعيننا, هو الروح القدس. ومن صهيون ليعضدك. وصارت صهيون هي مركز سكن الله او الاعلان عن حضور الله. تعرفين صهيون دلوقتي اللي هي مش اورشليم بس، ده بالذات الجبل اللي مبني عليه الايه الهيكل، مش كل اورشليم. انت عارفين ان اورشليم عبارة عن جبلين وبينهم وادي، الجبل الاولاني جبل صهيون اللي عليه الهيكل، والجبل الثاني جبل الزيتون اللي المسيح صعد من عليه، وبينهم وادي قدرون بأورشليم. فصار صهيون المكان او الجبل اللي بني عليه الهيكل، لكن في هذا الوقت ما كانش الهيكل قد بني، لكن داود كان حط خيمة الاجتماع فيه. فصار صهيون هي مركز حضور الله او الاعلان عن مكان وجود الله. عشان كده تبص تلاقوا في بعض العبارات ان صهيون دي ترمز للسماء. دي مثلا في المزمور يقول احب الرب ابواب صهيون، وعشان كده احنا بنقول عن العذراء ان هي صهيون. تسمعوا كده لحن نفسنتي خن طوق اس اواب، بيتقال في اوقات كتيرة ان العذراء دي هي صهيون اللي المسيح احبها اتى وسكن فيها. ومن صهيون ليعضدك ليذكر كل تقدماتك. وتلاحظوا ان كل فعل بيبتدي لي لي لي، ليستجب ليذكر، وكأن ده ايه دعاء امل رجاء. داود بيرتب هذا المزمور وكل الشعب بيرددوا وراه اعطاء قوة للملك وهو رايح فين في الحرب. فدي امنيات الشعب كله، ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك. وبعد شوية يقول له ويتمم كل مشورتك. ولو انتوا صحيين شوية هتلاقوا ان في حتة كل دي عمالة ايه تتكرر، كل محرقاتك، كل تقدماتك، كل مشوراتك، كل كل كل كل. وكل دي هي المركز الرئيسي اللي بيشير ان هذا المزمور لا يقال على انسان مطلقا، لكن يقال لمين؟ للمسيح. مين اللي كل صلواته مقبولة، ومين اللي كل تقدماته مقبولة، ومين اللي كل مشوراته مقبولة، وكل كلمة يقولها مقبولة، مين اللي كل حاجة فيه مقبولة؟ مفيش غير المسيح، مفيش غير المسيح. داود في نفسه كان في اوقات بيحس ان صلاته مش مقبولة، ان رأيته اثما في قلبي فلا يستجب لي الرب. يقول له لماذا تتركني، لماذا تحجب وجهك عني. كان في اوقات كتيرة حاسس ان في فاصل بينه، لكن مين اللي مستجاب في كل شيء؟ شخص الايه المسيح. عشان كده كلمة كل في هذا المزمور هي مفتاح المزمور كله. ليذكر كل تقدماتك. تعرفين كعادة الملوك في هذا الوقت ان قبل ما الملك يخش الحرب كان يجي رئيس الكهنة ويصعد ذبائح كثيرة امام الله من اجل ان ربنا يبقى معاهم في الحرب، وانه يديهم تدبير الخلاص. وعارفين ايضا من الخطط ان كان لازم يخش الحرب ومعاهم يتقدمهم تابوت الايه العهد، لان كأن الله هو اللي بيخش في هذه الحرب، والحرب هي بتاعة ربنا. عشان كده شفته داود لما بيقول للرئيس جيشه بيقول ان ربنا هو اللي ايه هيدافع، عنده هذا الاعتقاد. فهم بيستعدوا هذه المحرقات، كان الدعاء كل الشعب اللي علمه داود للشعب انه صلوا ان ربنا يقبل كل تقدماتك، كل الذبائح اللي انت مقدمها تبقى مقبولة ومرضية. عشان كده تبص تلاقوا ان بعض الناس مثلا بتدي لربنا تقدمات، او بتنذر لربنا نذور، او بتوعد ربنا وعود. فعشان كده كل تقدمة انت بتقدمها لربنا مش مجرد انك تقدمها، لكن المهم ان التقدمة اللي تقدمها لله تبقى تقدمة ايه مقبولة مرضية امام الله. في اللي بيقدم مشاعر، في اللي بيقدم اموال، في اللي ما بيقدم تعهدات، في اللي بيقدم ندور، لكن اهم حاجة ان اللي تقدمه قدام ربنا يبقى مقبول امام الله. واكبر نعمة للانسان ان ما يقدمه الانسان امام الله يكون ايه؟ مقبول. ما هو ياما ناس بتصلي لكن يا ترى الصلاة دي مقبولة ولا لا؟ ياما ناس بتصوم لكن يا ترى الصوم ده مقبول ولا لا؟ ياما ناس بتخدم، ياما ناس بتيجي الكنيسة، لكن هل كل الحاجات ده هي؟ ويمكن ناس بتتبرع بملايين الجنيهات، لكن هل كل ده مقبول؟ يقبل الرب كل تقدماتك، كل تقدماتك ولا لا؟ دي نقطة مهمة جدا، تحتاج الى صلاة مستمرة، تحتاج الى صلاة مستمرة ان يكون كل ما في حياتنا مقبول ومرضي امام الله. عشان كده قبل ما بيخش الحرب بيدعو للملك ليذكر كل تقدماتك، وكأن بيقول لربنا احنا نتمنى ان ربنا يذكر يفتكر كل اللي انت قدمته. عشان كده خدوا بالكم من الحاجة اللطيفة دي، اوعوا تفتكروا ان الوقت اللي بتقضوه مع ربنا في الصلاة او في دراسة الكتاب المقدس او في الصوم ان ده منسي عند ربنا. ده هيجي الصلوات اللي انتوا قدمتوها والقرايات اللي انتوا قريتوها دي هيجي لها وقت ربنا ايه؟ يفتكرها. تكونوا انتوا محتاجين للسندة بتاعتها، ويمكن اللي هتكونوا في الوقت ده قادرين تصلوا ولا قادرين تصوموا، لكن ربنا ما بينسهاش، ربنا ما بينسهاش. عشان كده ما حدش يجيله صغر نفسه يقول يا ما صليت ويا ما صمت وما خدتش حاجة. لو انت بتصلي وبتصوم كذبيحة مرضية مقدمة امام الله، تأكد ان ربنا في وقت معين هيذكرها لك، يمكن انت نفسك ما تفتكرهاش. عارفين زي زكريا لما جاله الملاك قالوا له، قال له صلاتك ذكرت امام الله، هو نفسه كان نسيها. صلاة ايه اللي ذكرت دي؟ لكن مفيش حاجة عند ربنا بتتنسي. ويستثمن محرقاتك، اية جميلة جدا. قد تكون قدمت لربنا ذبيحة هزيلة رفيعة، لكن لو انت مقدمها بحب ربنا هيقبلها كايه؟ كذبيحة ثمينة. بس تكون مقدمها بحب، يمكن ما تكونش قريت العشرين مزمور ولا التمنتاشر مزمور بتوع باكر، ويمكن تكون صليت مزمور واحد، لكن ربنا بيقبل هذا المزمور اللي انت صليته، بس صليته بحب وبحياة ترضي الله وبتوبة وبرغبة. ربنا يستثمن هذا الايه؟ المزمور. يستثمن محرقاتك، ينظر اليها نظرة جيدة ونظرة جميلة جدا. سلاح، قلنا ان دي عبارة عن وقفة موسيقية او وقفة تأملية لتغيير النغمة من واطي العالي او من عالي لواطي، او لمجرد سكوت عشان الانسان يقف يتأمل في الكلام اللي هو قاله. والحقيقة ان الوقفة دي جاية في مكانها، عشان كل واحد فينا بيقدم حاجة لربنا يسأل نفسه سؤال، يا ترى اللي انا بقدمه لربنا ده مرضي ومقبول ولا لا؟ ربنا هيفتكره ولا مش هيفتكره؟ حاجتين مهمين جدا علشان يأكدوا لنا ان كل حاجة مقبولة من اللي احنا قدمناهم لربنا. لو الحاجتين دول مش موجودين يبقى ربنا مش هيقبلهم مهما كانت عظمة الحاجة اللي احنا قدمناها. عارفين الحاجتين ايه دول؟ التوبة والحب. بدون الحاجتين دول ربنا مش هيقبل منا اي حاجة. التوبة، لو بقدم صلاة وقلبي مش تايب مرفوضة، ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجب لي الرب. ان قدمت صوم، ان شاء الله حتى كنت بصوم للساعة 6 بالليل وقلبي مش تايب، تقدمتي غير مقبولة امام الله. اندفعت ملايين الجنيهات وقلبي غير تايب، تقدمتي غير مقبولة. تاني حاجة، اذا قدمت الحاجات دي كلها من غير حب برضك غير مقبولة. اذا صليت من غير حب، واذا صمت من غير حب، واذا جيت الكنيسة من غير حب، واذا دفعت من غير حب، دفعت عشان ما يوجعوش دماغي ويقعدوا يقولوا لي اتبرع، ولا دفعت علشان اوريهم ان انا بدفع يعني، او عشان افرد كلمتي، او عشان اثبت نفسي في الكنيسة، كل ده ملوش قيمة نظر الله. عشان كده مهم جدا وانتوا عايزين تصلوا المزمور ده، خصوصا للناس حريفة الصلاة بالمزامير. هو نفس المزمور كتب لنا سلاه وقفة للايه؟ للمراجعة، ان كل ما اقدمه لله ينبغي ان يكون وراءه توبة وحب. بدون التوبة مفيش قداسة، مفيش طهارة، مفيش نظافة. وبدون الحب مفيش قبول لأي تقدمة أنا بقدمها. ليعطيك حسب قلبك. شوفوا الأمنية الجميلة الشعب بيتمناها للملك بتاعه، يديك ربنا حسب اللي في إيه؟ اللي في قلبك. والصلاة برضك اللي بيصليها الكاهن لكل واحد عنده شيء، يقول له يعطيك الرب حسب قلبك، حسب استقامة قلبك. ويديك الرغبة القلبية اللي موجودة فيك. تقول يا سلام، يعني اي حاجة الواحد عايزها كده ربنا يدهاني؟ ده يقول له اكتر من كده، ويتمم كل رأيك. كل اللي انت عايزه ربنا يتممه ينفذه. تقول لي ده ايه الخيال ده؟ اما احنا عمالين نصلي لربنا وعمالين نخبط راسنا في الحيط، ولا ربنا بيدينا اللي احنا عايزينه، وتملي ربنا يدينا اللي احنا مش عايزينه. امال فين الكلام ده؟ يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. كلام ده لمين؟ كلام ده لمين؟ للمسيح صح. طب وكانت ايه مشورة وارادة المسيح باستمرار؟ خلاص البشرية. وفعلا المسيح ايه؟ خد خلاص البشرية. يعطيك الرب حسب قلبك. شهوة اشتهيت، زي ما بيقول للتلاميذه، ان اكل هذا الفصح معكم. وتعرفين الفصح بس اوفر، خلاص عبور. شهوة المسيح، اريد ان هؤلاء يكونون معي. دي شهوة المسيح. وفعلا من جهة المسيح يعطيك الرب حسب قلبك، يتمم كل مشورتك، كل اللي انت عايز، زي ما بيقول في العبرانيين، وسمع له من اجل تقواه. لكن لا، انت كده بتهربنا من المزمور. انا بتكلم بصفة الشخصية، هل يعطيني الرب حسب قلبي ويتمم كل مشورتي؟ ها في رسالة يعقوب كده يقول تطلبون ولستم تأخذون. ليه؟ لانكم تطلبون رضية. الكلام ده والآية دي والوعد ده للإنسان اللي عايش في ربنا. لأن الإنسان اللي عايش في ربنا تلقائيا مش هيطلب حاجة إلا اللي عايزها ربنا، ومش هيشتهي حاجة إلا شهوة الله. فالآية دي تنطبق عليه فعلا. يعطيك الرب حسب قلبك، يتمم كل إيه؟ مشورتك. لان شئتي ومشورتي وشهوتي هي مشيئة الله ومشورة الله وشهوة الله. لا احيا اسف لا انا، بل المسيح يحيا ايه في. اذا الاية دي مش مستحيلة التنفيذ، دي الاية دي حقيقة لكل واحد عايش في المسيح، ولكل واحد ملك في المسيح وبالمسيح. صار ملك في المسيح وبالمسيح، وكل واحد المسيح ملك فيه وتملك عليه. يعطيك الرب حسب قلبك، يتمم كل مشورتك. عشان كده بقول لكم ان الشرط الاساسي للاستجابة هو ان يكون في قلب تايب وقلب بيحب. فالتوبة والحب هما الأساس لاستجابة الله لكل، مش بس قبول ذبائحنا، ولكن استجابة الله لكل طلباتنا. لاني مش ممكن هطلب طلبة وحشة وانا قلبي تايب، لاني لو طلبت طلبة ردية وقلبي مش تايب ابقى ايه؟ مش تايب، يبقى ربنا مش هيستجيب. لو طلبت طلبة كلها شهوة ردية وشر ربنا مش هيستجيب، لان انا مش عايش معك، انا مش فيه. لكن الله يتمم مشورة كل انسان ثابت فيه وهو فيه، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم الهنا نرفع راياتنا. نترنم ترنيمة الخلاص، وده كأنه وعد بيحط الشعب وبيحط الانسان امام الله، اني لما تقبل ذبايحي وتنصرني وترفعني وترسل لي عونا من قدسك هترنم لك ترنمة الايه؟ خلاص، هسبح ليك تسبحة الخلاص. عشان كده بنشوف ان الناس اللي داقوا الخلاص فعلا انفتحت لسانهم بالترنيم، زي العذراء تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله ايه مخلصي. اللي ده عمل ربنا وخلاص ربنا لازم يرنم. الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك. زكريا ابو يوحنا قال التسبحة الجميلة بتاعته، مبارك الذي افتقدنا المشرق من العلاء لانه جه واقام لنا قرنا خلاص. وباسم الهنا، عشان كده شفت داود بيقول للقائد الجيش ان اسم الاله ده هو اللي متمسكين بيه والمتكلين عليه. عشان كده كان داخل الحرب زي ما قابل، لانه كان متعود على كده. انتوا عارفين انه قابل جلياط قال له انت تأتيني بسيف وبرمح، ولكن انا اتيك باسم رب الجنود. وكأن هذا المزمور بالذات بتشوفه اسم ربنا كقوة الانسان بيتعلق بيها، وكل من يدعو باسم الرب يخلص. وباسم الهنا نرفع راياتنا. تعرفين رفع الراية علامة الانتصار، ورفع الراية علامة ان احنا بنحارب تحت هذا اللواء او تحت هذا العلم. الامهات الرهبات الالمانيات عندهم العادة دهية ان هم تملي لما يرنموا يمسكوا اعلام، باخدينها من هذا المزمور، يقولوا باسم الرب نرفع ايه؟ راياتنا. فكأن الانسان بيخش الحرب تحت اسم ربنا وباسم ربنا، ويرفع ايضا علامات النصرة والخلاص باسم الله. ليكمل الرب كل سؤالك، اية جميلة جدا. حتى بيطمن الانسان اذا كان السؤال بتاعك والطلبة بتاعتك ناقصة، ربنا ايه؟ هيكمل السؤال بتاعك وهيكمل ما نقص من طلبتك. عشان كده برضك المزمور ده اتحط في صلاة حلول الروح القدس، لان الروح القدس يكمل ما نقص فينا. بولس يقول لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح يعين ضعفاتنا، يشفع فينا بانات لا ينطق بها. وكأن الروح بيكمل ما نقص من اسئلتنا او من طلباتنا. يكمل الرب كل سؤالك. ساعات الواحد ما بيبقاش عارف يطلب من ربنا ايه او يقول لربنا ايه. الروح القدس يكمل كل سؤالك، وربنا هو عارف انت عايز ايه. يمكن انت ما بتعرفش تعبر عن اللي انت عايزه، عشان كده ما بتقدرش تطلب من ربنا. ساعات الواحد بيبقى في الحالة ده، هي انا نفسي مش عارف انا عايز ايه، اروح كده ولا اروح كده، اعمل ايه بالظبط، اطلب من ربنا ايه بالظبط. ما بيبقاش الانسان عارف. يقول له يكمل الرب كل سؤالك، لان ربنا يعرف، يعرفك حتى اكتر من ايه؟ من نفسك. الان عرفت ان الرب مخلص مسيحه. تلاحظوا ان الصيغة تغيرت من المخاطب الى المتكلم. نص المزمور الاولاني، ليستجب لك الرب لينصرك ليرسل لك واحد بيكلم واحد. دلوقتي يقول الان عرفت، يعني انا ايه؟ عارف، متأكد ان الرب قد خلص مسيحه. ده لسه ما دخلوش الحرب، لكن هي دي الثقة والايمان في عمل الله وفي استجابة الله، طالما في شرط التوبة موجود وفي شرط الحب موجود. الان عرفت ان الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه. كل ده في نبوة مبدعة عن شخص المسيح، سمع له من اجل تقواه، الذي قدم بصراخ ودموع شديد وطلبات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل ايه؟ تقواه. وعبر، ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، وعبرت هذه الكأس بقبولها واجابتها. لكن ايضا لكل انسان هو داخل على الضيقه او الالم بيمر عليه، يقول كده الان عرفت ان الرب خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. يمين ربنا هي مصدر القوة والتعذية والنصرة في حياة الانسان. جبروت خلاص يمينه، ده شفنا اسم ربنا بينصر الانسان، ويمين الله تخلص الانسان، وجبروت شديد في يمين الله. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل. فهمنا بقى المناسبة بتاعة المركبات والايه والخيل. دول بالاستعدادات وبالامكانيات، لكن احنا باسم الرب الهنا. هؤلاء بالمركبات وبالخيل، واما نحن فباسم الرب الهنا نذكره. ده اللي بنفتكره، وده اللي بنتكل عليه، وده اللي بنناديه، اسم الرب الهنا. كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب النتيجة ايه؟ هم عثروا وسقطوا. اللي معاهم القوة واللي معاهم الامكانيات هم اللي وقعوا وسقطوا. اما نحن فقمنا وانتصبنا. اما نحن فقمنا وانتصبنا. كأن بلسان حال المسيح، المسيح داخل على الصليب لكن شايف القيامة، القائم منتصب، يتوجع او قايم يمسك جروحه او قايم متني، ده قايم ايه؟ منتصب قوي. ونحن قمنا وانتصبنا، رفعنا راسنا لفوق لان ربنا حينصرنا. ده هو شايف كل ده بلسان الايمان داود، وايضا كل من يصلي هذا المزمور بلسان الايمان. الناس التانية عندها امكانيات وعندها علم وعندها مال وعندها قوة وعندها وعندها وعندها، لكن بالرغم من اللي عندهم بيقعوا، عثروا وسقطوا. اما نحن فباسم الرب الهنا نقوم وننتصب. ده اختبار القيامة اللي بيعطيه المسيح لكل نفس تقوم منتصبة وتقوم منتصرة. اما نحن قمنا وانتصبنا. يا رب خلص، تعبير جميل جدا وصرخة جميلة. شوف بقى يا رب، انا شفت كل ده عشان كده حطيت اتكالي عليك، وعشان كده بقول لك يا رب ايه؟ خلص، اصنع خلاص. كان داود شايف ارام بكل مركباته وبني عمون بكل غدرهم، لكنه بيقول لربنا كلمة بسيطة جدا، يا رب خلص. تكسفناش بقى، يعني حطينا رجاءنا فيك وقلنا امكانياتنا بيك وباسمك وبيمينك وبقدرتك، وان انت تعطي حسب قلب الانسان وتتمم كل مشورة الانسان. يا رب خلص هوشعنا. تعرفين يا رب خلص دي كلمة هوشعنا اللي كانت الناس بتصرخها والمسيح داخل اورشليم. يا رب خلص، نسمي احد الشعانين يعني احد الخلاص. يا رب خلص، استجب لنا الملك في يوم دعاءنا. وفي لسانهم وكأن الملك بيعبر عن كل شعب، استجب لنا في شخص الملك. كل الصلوات المرفوعة، وطبعا الشعب كله بيصرخ من اجل الملك، بس فقع الامر هو مش من اجل الملك للملك بس، لكن لان الملك ده هو ايه؟ ممثلهم. خلاص الملك فيه خلاصهم، نصرة الملك فيه نصرتهم، مجد الملك فيه مجدهم. عشان كده شوفوا العلاقة الجميلة جدا اللي بيننا وبين المسيح. اذا كان المسيح ملك فاحنا بنسميه هو ملك الملوك. طب مين الملوك؟ استجب في اسم المسيح وفي دالة المسيح. استجب يوم ان ندعوك، مش المرة دي بس، لكن ده في كل مرة بننادي عليك وفي كل مرة بنصرخ اليك. استجب لينا يا رب، في كل مرة بنصرخ اليك استجب لينا يا رب. صرخة جميلة جدا بتتحط في اول الساعة الثالثة من مزامير الاجبية، دليل على استجابة الله للصلوات اللي بيرفعها الانسان، ان الرب يستجيب، ويستجيب للقلب التائب، ويستجيب للقلب اللي بيحب. طيب لما يخش الانسان في الحرب ويخش في التجربة وفي الضيق وفي الالم ويرجع وفعلا ربنا استجاب لي وربنا نصره، ماذا يقول الانسان لله؟ ده محور المزمور 21، ونكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ يبقى هو مش احباط، يبقى المشكلة ان هو ماشي غلط اذا كان بيجد ان مشيئة ربنا ضد مشيئته. يبقى المشكلة ان مفيش وحدانية بينه وبين ربنا، لان اللي ماشي مع ربنا يقوله اما نحن فلنا فكر المسيح. اذا كان ليا فكر المسيح هتبقى لي مشيئة المسيح، اذا كان ليا حياة المسيح هتبقى لي شهوة المسيح. فيبقى مش الانسان يجيله احباط لان كل مرة تطلع مشيئة ربنا غير مشيئته، لا، ده يبقى الانسان محتاج انه يصلح حياته ويقول للمسيح تعالى انطبع ايه فيا، خلي فكري فكرك ومشيئتي مشيئتك وشهوتي شهوتك، تعالى يا رب وابقى فيا، تعالى وامتلكني. مش الانسان يجي له احباط، لكن الانسان يصلح نفسه. تفضلوا نصلي. كمل من سفر المزامير المزمور 21. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شهوة قلبه أعطيته، وملتمى شفتيه لم تمنعه. سلات، لأنك تتقدمه ببركات، ببركات خير وضعت على رأسه تاجا من إبريز. حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه، لأنك جعلته بركات إلى الأبد، تفرحه ابتهاجا أمامك. لأن الملك يتوكل على الرب و بنعمة العلي لا يتنابع. تصيب يدك جميع أعدائك، يمينك تصيب كل مبغضيك، تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك. الرب بسخطه يبتلعهم ويأكلهم وتأكلهم النار، تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم، لأنهم نصبوا عليك شرا، مكروا بمكيدة ولا يستطيعوها، لأنك تجعلهم يتولون تفوق السهام على أوتار طلقاء وجوههم. ارتفع يا رب بقوتك، نرنم وننغم بجبروتك الليل. يا اذا كان شفنا في المزمور اللي فات الدعاء من اجل الخلاص للملك وهو ذاهب للمواجهة وللحرب، وقالوا له يستجب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب، فان المزمور 21 ده اتقال وهو راجع بالنصرة وراجع بالفرحة، فرحة الانتصار اللي ربنا حققها على ايدين الملك. لكن الحقيقة برضك مش بس دي مناسبة المزمور في الحدث اللي حصل ايام داود، لكن في معناه وفي رمزه المسياني اللي بينطبق ناحية السيد المسيح والنصرة اللي حققها المسيح. ولو تلاحظوا ان المزمور مقسوم لحتتين، الجزء الاولاني ذكر الانتصار اللي تم، والجزء الثاني بيتكلم ان الانتصار ده مش مجرد انه تم وبس، ولكن الانتصار ده ايه؟ مستمر على طول، ان الاعداء سيبيدون وسيهلكون باستمرار. فعشان كده المزمور ده مزمور النصرة المستمرة اللي حصلت واللي بتحصل كل يوم واللي هتحصل باستمرار. مزمور النصرة المستمرة، وكان دخل في التقليد اليهودي كمزمور ملوكي يتقال او يترنم في حفل تتويج الملك لما يتولى الحكم ويتولى العرش. كانوا يرنموا له هذا المزمور بقيادة امام المغنيين. صحيح داود كتبه، لكن دخل في لترجية العبادة ان هو كمزمور ملوكي يقال في حفل تتويج الملك. اولا بربط العلاقة الوثيقة ما بين الملك وما بين الله، وبعدين في نفس الوقت ان كل ملك كان بيملك على شعب الله هو كان رمز في ذاته لشخص السيد المسيح. ولكن مع هذا يستمر تطبيق المزمور على حياتنا، ان هذا الملك ما هو الا كل واحد ايه فينا. ربنا اداله النصرة ويعطيه النصرة دائما. عشان كده اذا كنا احنا ملكنا بالمسيح فاحنا منتصرين بالمسيح وننتصر ايضا من خلال المسيح. اذا كان المسيح خرج غالبا ولكي يغلب، والمسيح هو ملك الملوك، خرج غالبا نصرة حصلت، ولكي يغلب نصرة مستمرة ومقدمة باستمرار لهذا الملك، ملك الملوك ورب الارباب. فكل واحد فينا متحد بهذا الملك، اول حاجة يصير ملك معاه، جعلنا ملوك وكهنة له. تاني حاجة ان نصرة هذا الملك اللي حصلت تبقى بتاعتي، والنصرة المستقبلة ايضا هي ليا، اللي حصلت واللي هتحصل. فعشان كده لما رنموا داود بهذا الترنم الجميل جدا وهو راجع منتصر، اخدته الكنيسة وحطته مزمور لكل نفس تشتاق لنصرة المسيح في حياتها، وكل نفس تملك مع المسيح فتتمتع بنصرة المسيح وايضا تثبت في النصرة دائما. فبيقول يا رب بقوتك يفرح الملك، وده اجمل شيء ان الملك فرحان مش بالانتصار في حد ذاته، ولا فرحان بالعرش بتاعه، ولا فرحان بالجيش بتاعه، ولا فرحان بالمجد والغنى بتاعه، لكن فرحان بايه؟ بقوة ربنا. يا رب بقوتك يفرح الملك. وده يدينا الفرح الحقيقي اللي ينبغي الانسان باستمرار يبقى حاطط عينه عليه، الفرح اللي بيخلي الانسان منتصر في حياته. تعرفين في اوقات كتيرة بيبقى الانسان حزين وزعلان، وبالرغم من انه بيبقى عنده امكانيات كتيرة لكن تبص تلاقوا الحزن بيلفوا. عارفين الانسان حزين ليه؟ لانه باستمرار شاعر انه مهزوم، مهزوم، مهزوم من ضعفاته، مهزوم من الخطية، مهزوم من الشيطان، مهزوم من الظروف، مهزوم من المحاربات، فباستمرار يبقى حزين. لكن الانسان المنتصر انسان ايه؟ فرحان باستمرار. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة. النفس اللي بتدوق النصرة هي نفس فرحانة، لكن النفس المهزومة من شهواتها ومن خطاياها ومن ضعفاتها ومن ظروفها نفس حزينة، حتى وان كانت تمتلك من الامكانيات ومن الاموال ومن الصحة ومن العيلة ومن ومن ومن من حاجات كثيرة جدا. النفس المنتصرة هي النفس الفرحانة. طب والانتصار ده نجيبه باستمرار منين؟ من قوة ربنا. عشان كده قوة ربنا هي اللي تفرح قلب الملك. قوة ربنا، نصرة ربنا اللي بيديها للإنسان هي اللي تفرح الإنسان الحزين، هي اللي تفرح الإنسان المهزوم لما يدوق طعم النصرة وطعم الانتصار. إذا انتصرت على الظروف اللي حواليك بالرغم من رضائقها ووحشتها أنت فرحان. إذا انتصرت على الشهوة اللي جواك بالرغم من عنفها وسطوتها أنت إنسان فرحان، وفرحان فرح لا ينطق به أكثر بمراحل كثيرة من الإنسان اللي خد شهوته وتممها. الناس بتفتكر إن الإنسان اللي بينال الشهوة بتاعته او بيعيش الشهوة بتاعته ده هو الانسان اللي ايه؟ بيبقى فرحان. اذا انتصرت على خطيتك، اذا انتصرت على ضعفك، اذا انتصرت على ظروفك فانت الانسان الفرحان. وعشان تقدر تنتصر على كل ده ما تقدرش تنتصر الا بقوة الملك او بقوة الله ملك الملوك ورب الارباب. عشان كده الملك وهو بيرنم هذا المزمور بيقول ان انا فرحان مش بالنصرة في حد ذاتها، ولا بالعرش اللي انا خدته، ولا بالتاج، ولا بالمكاسب المادية، ولا بالمجد اللي انا حققته، لكن انا فرحان بقوتك يا رب اللي نصرتني بعملت معايا. وهتشوفوا في المزمور يتكلم عن حتتين حلوين جدا، قوة ربنا في حياة الانسان ورحمة ربنا للإنسان. قوة ربنا ورحمة ربنا دول اللي يدوا باستمرار فرحة حقيقية للإنسان تقدر تنصره على ظروفه وعلى ضعفاته وعلى خطاياه وعلى كل الحروبات وكل الضيقات اللي موجودة عنده. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج. قوة الله المعلنة للإنسان هي قوة الإيه؟ الخلاص. عارفين العذراء؟ أول ما سبحت وهللت وعظمت قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي ليه؟ بالله إيه؟ مخلصي. بخلاصك كيف لا تبتهج النفس؟ سمعان الشيخ لما قال تسبحته الفرحة الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، ليه؟ لأن عيني قد أبصرت خلاصك. دي قوة الله المعلنة في حياة الإنسان، هي قوة الخلاص وفرحة الخلاص. حتى داود في مزمور التوبة اللي احنا بنصليه باستمرار نقول للربنا رد لي بهجة خلاصك، فرحة خلاصك، لان الخلاص في حد ذاته يعطي فرحة للانسان. الخلاص من الخطية، الخلاص من الشهوة، الخلاص من الضعف، الخلاص من الظروف، الخلاص من الضيقة يعطي للانسان فرحة. الانسان اللي اختبر عمل ربنا ده هو رايح الحرب في المزمور اللي فات يقولوا له يستجيب لك الرب في يوم شدتك، دلوقتي راجع ايه؟ كيف لا يفرح ويبتهج بخلاص الله بعد ما داء الخلاص ده هو. وفي المعنى الجميل الروحي ان الخلاص نفسه هو شخص مين؟ المسيح. لان المسيح دعي يسوع، وكلمة يسوع معناها مخلص، وسمي يسوع لانه مخلص يخلص شعبه من خطاياهم، من ظروفهم، من ضعفاتهم، من مشاكلهم، من ضيقاتهم. هو مخلص. واللي ما يعرفش المسيح كمخلص لم يعرف المسيح بعد. يعني الناس اللي تعرف المسيح كمعلم او المسيح كصانع معجزات او المسيح كنبي، دول لسه ما يعرفوش الايه؟ المسيح. لكن اللي يعرف المسيح ينبغي انه يعرفه كمخلص. كمخلص ده الاختبار اللي لابد لكل انسان يقول فعلا انا بعرف المسيح، هو انه يعرف ان المسيح كمخلص. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يرتهج جدا. وكأنه بيحط الف خط تحت كلمة جدا. فرحة لا يعبر عنها ولا يستطيع الانسان ان يتكلم عنها. كيف لا يبتهج الانسان جدا بخلاص الله؟ شهوة قلبه اعطيته. يا سلام لو تحط المزمورين كده قدام بعض. المزمور اللي فات يقول يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. ده كان دعاء بيدعوه للملك. ففعلا المزمور الثاني على طول يقول فعلا ان شهوة قلبه اعطيته. اللي طلبوا منك فعلا ايه؟ خدوا. ما اجمل النصرة دهية اللي ادوها النفس البشرية، ان اللي طلبته من ربنا خدته. شهوة قلبه اعطيته. تقول يا سلام كل حاجة الانسان عايزها يلاقيها؟ قولك اه، لانه مش هيطلب حاجة الا وتتفق مع ارادة الله. طب بالنسبة للمسيح، ايه شهوة قلب المسيح؟ خلاص البشرية. وفعلا شهوة قلبه ايه؟ اعطيته. خد خلاص البشرية كلها. وملتمس شفتيه لم تمنعه. واللي التمسوا منك بشفتيه وطلبوا وقالوا بشفتيه ما منعتهوش عنه. اختبار جميل جدا. كان أمنية ورجاء للشعب، ليعطيك الرب حسب قلبك وليتمم كل ايه؟ مشورتك. ويرجع الملك وهو مع هذا الاختبار ان فعلا ربنا اداني حسب قلبي، شهوة قلبي الدهاني، وكل اللي طلبته بشفتي لم يمنعه عني. عشان كده النفس اللي تجوز هذا الاختبار ان الطلبة بتاعتها اللي صلتها وطلبتها ربنا استجابها هي النفس الفرحانة، هي النفس اللي تبتهج جدا بخلاص الرب، لانها طلبت وخدت، سألت ووجدت، قرعت وفتح ايه لها. لانك تتقدمه ببركات خير. وكأن ربنا بيسبق الانسان وبيقدم قدام الانسان بركات منين؟ من الخير. اذا كان الانسان بيطلب من ربنا شيء، فالله بيعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. لما قال اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. تتقدمه ببركات ايه؟ خير. مش بس ربنا ادى هذا الملك شهوة قلبه وملتمس شفتيه، لكن ده فيه خيرات زيادة جدا تتقدم وتسبق وتعطى لهذا الملك. لو تبصوا على مدى التاريخ ربنا في تعاملاته مع البشرية، ربنا باستمرار يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. مش بس بيدي، ده بيدي اكتر. او على رأي واحد بيقول ان ربنا مش بس انصر اور بريرز، لكن اوفر انصر. اوفر انصر يعني ايه؟ بيغطي اكتر من اللي احنا بنطلبه. سليمان طلب من ربنا حكمة، ربنا اداله ايه؟ ملتمى شفتيه وشهوة قلبه زائد مجد وغنى وعظمة وجاه وسلطان. كل واحد بيطلب طلبة واحدة تبص تلاقوا ربنا بيديله بيديله بيديله. ابراهيم ابو الاباء طلب من ربنا ابن، فقال له لا مش ابن وبس، ده ابن ويصير ككثرة نجوم السماء وكرمل البحر وفيه تتبارك كل قبائل الارض. يعقوب ابو الاباء يطلب بركة من ربنا، كان كل اللي طلبه يعقوب وفي ذهنه انه ينجو ويسلك من يد اخوه عيسو، لكن ربنا يعطي ليعقوب حياه ويديله ويديله بخير وبغنى. ربنا بيدي اكتر من احنا ما بنطلب، لانه يعطي بحسب سخاء. وفي قصة اللقاء الجميل ما بين ملكة سبا وما بين سليمان، يقول في اللقاء الجميل ان ملكة سبا كانت جاية وحاطة في ذهنها بعض الاسئلة عايزة تسألها لسليمان وقدمت له هدايا، فيقول ان سليمان مش بس اجابها بكل ما كان في قلبها، لكن ده كمان اعطاها حسب كرم الملك. هي جاية عايزة حاجة تجاوب شوية اسئلة محيراها، لكن مش بس جاوب لها الاسئلة، ده اداها حسب كرم الايه؟ الملك هدايا وعطايا. فعشان كده يقول ببركات تتقدمه، ببركات خير تتقدمه وتقدم له. وضعت على رأسه تاجا من ابريز، ده مش بس انك قدمت له خير، لكن اعطيته النصرة واعطيته تاجا من ابريز. ابريز اللي هو الذهب النقي. وفي موقف لطيف تقدروا تقروه لما ترجعوا في صموئيل الثاني اصحاح 12، لما انتصر داود على بني عمون، يقول اخذ التاج بتاع ملك بني عمون، وكان تاج مصنوع من حجارة كريمة ومن الذهب الخالص. وحس داود ان ربنا هو اللي اداله النصرة وهو اللي اداه هذا التاج. ففي المناسبة دي وهو بيحط هذا التاج الجميل على رأسه، حس ان اللي بيحط التاج ده هو ايدين ربنا اللي حطته. وضعت تاجا من ابريز على رأسه، والمعنى الاجمل ان الابريز ده او الذهب باستمرار يشير الى السماء. تشوفوا في سفر الرؤيا ان كل حاجة في السماء شافها يوحنا ان هي ايه؟ من الذهب. ليه اشمعنى الذهب؟ مش بس غالي، غلوه كان نتيجة ايه؟ انه ما بيتغيرش، ما بيصديش، ما بيتفاعلش مع التراب، مع الهوى، مع المية، مع الارض. فكل ما هو سماوي هو غالي لانه لا يتغير، لا يتبدل، لا يفنى. فهذا التاج السماوي النصرة اللي بيكللها ربنا لكل نفس، بيديها الخلاص فبيديها الحياة السماوية. ايه معنى ان انا خلصت؟ ان يبقى لي حياة سماوية، يبقى لي حياة ايه؟ ابدية. حياة ما بتفناش، ما بتتبدلش، ما بتتغيرش، محدش يقدر ياخدها مني، محدش يقدر يضيعها مني. حياة الغالية ده هي حياة الابدية للانسان بينالها بالخلاص. وكأن هذا الذهب من الابريز الغالي الثمين الجميل جدا، التاج اللي من هذا الذهب كان اصلا ثمنه مدفوع، تاج من شوك على رأس الايه؟ المسيح. ما هو تاج الشوك ده كان ثمن الخلاص اللي المسيح قدمهولي. حياة سألت فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد. آية جميلة جدا. وكأن هذا الملك سأل ربنا، عايز أعيش يا رب، وربنا قال له انت عايز تعيش، طب انا هخليك تعيش للايه؟ للابد الى الدهر. ما هو ده مفهوم القيامة، ان الموت ليس له سلطان عليك، ده هو مجرد طلب من ربنا عايز اعيش. فقال له طب تعيش الى الابد، ده اللي حققه المسيح لينا. يعيش الى الابد يعني الموت ما يقدرش يغلبه مرة تانية او ينهي على حياته. من جهة السيد المسيح، انت عارفين ان المسيح قام وسميناه قام بكر الراقدين، برغم ان المسيح ما كانش اول واحد يقوم، لان العازر كان قايم من قبليه، لكن ليه المسيح سمي بكر الراقدين؟ لان العازر مات تاني، لكن المسيح قام ولم يموت مرة اخرى، فصار المسيح بكر لكل واحد ينال القيامة اللي ما فيهاش موت بعد كده، او ما بعدهاش موت بعد كده. كل اللي قاموا قبل المسيح ماتوا تاني، لكن المسيح قام ولم يعد للموت سلطان عليه، عاش الى الابد. والكلام ده المسيح ما عملوش لنفسه، لان المسيح اصلا طبيعته الايه؟ القيامة والحياة. لكن المسيح صنع هذا الموضوع ده علشاني وعلشان كل واحد فينا. كل واحد يسأل المسيح حياة، فالمسيح يقول له طب عيش الى الابد والى الدهر. اللي اخذ القيامة الاولى ليس للموت الثاني سلطان عليه، زي ما قال في سفر الرؤيا، مبارك من له نصيب في القيامة الاولى، هذا ليس للموت الثاني سلطان عليه. عيش الى الابد. الآية دي جميلة جدا لكل واحد فينا يسأل ربنا الحياة. في واحد يقول لربنا رب اديني حياة، انا مش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي طعم لحياتي، مش لاقي معنى لوجودي، انا عايش ليه وبعمل ايه؟ يومين حلوين ويومين وحشين، يوم فرحان وعشرين متضايق، ايه معنى الوجود؟ مش لاقي طعم للحياة، زهقت مليت. اسأل ربنا حياة، اسأل ربنا حياة، فيقول لك اتيت لتكون لك حياة وليكون لك افضل. عيش الى الابد. لكل نفس تقف قدام ربنا وتطلب منه الحياة، ربنا يقول لها عيشي، ليس للموت سلطان عليك، عيشي الى الابد. عشان كده ما زالت الكنيسة بتسمي بقى الموت بتاع الجسد وانحلال الجسد ده ليس موت لعبيدك، بل هو انتقال. عشان كده الموت بالنسبة لنا احنا ما هوش نهاية، الموت ما هوش نهاية، الموت ده تغيير نوعية الحياة اللي احنا بنعيشها. ده الاجمل من كده ان كل اعياد الكنيسة بتاعتنا، تعرفين الكنيسة ما بتحتفلش بميلاد شهيد، العالم يحتفل بعيد الميلاد، لكن احنا بنحتفل في الكنيسة بايه؟ بعيد النياحة، استشهاد الشهيد او نياحة الايه؟ قديس. العالم بالنسبة له ان الموت ده هو النهاية، لكن احنا بالنسبة لنا ككنيسة الموت ده هو بداية المجد، تغيير العنوان زي ما بيسموه. عشان كده الانسان اللي بيسأل حياة من ربنا، انا مش لاقي لوجودي معنى ولا طعم ولا فرحة ولا لذة، اسأل ربنا انه يدي ليك الحياة الحقيقية، معنى للحياة وطعم للحياة، وما يبقاش للموت التاني سلطان عليك عشان تستطيع انك تعيش الى الابد والى الدهر. فرق كبير جدا بين اسلوب العالم اللي يحتفل باعياد ميلاد الناس، وبين اسلوب الكنيسة اللي بتحتفل بنياحة وباستشهاد وبرقاد الذين رقدوا، لانها سألت حياة فاعطاها حياة الى الدهر والى الابد. عظيم مجده بخلاصك وجلال وجلالا وبهاء تضع عليه. ده مش بس ربنا اداله عشان تشوفوا ازاي باستمرار ربنا بينا اكتر من اللي احنا بنطلبه. هو سأل حياة، عايز اعيش يا رب. قال له طب عيش الى الابد، مش بس تعيش ولكن عيش الى الابد. طب وهعيش الى الابد، اديني عايش. دايما الناس بتقول تسأل واحد تقول له ازيك يقول لك اهو عايش. عايش دي يعني عايش ألطش وتلطط شوية، اديني عايش. لكن يقول لا، ده مش بس عايش وعايش الى الابد، ده كمان يضع عليه ايه؟ مجد وجلال وبقاء. مجده عظيم بخلاصك. ده ربنا يديني حياة ويديني حياة الى الابد، وحياة بعظمة وحياة بمجد وحياة بجلال وحياة ببهاء. كل ده ربنا بيدهوني وانا مش اخد بالي او مش حافز او ما بطلبش هذا الموضوع او مش متمتع بيه. مشكلة كبيرة قوي ان يبقى لنا حاجات كتيرة عند ربنا واحنا مش اخدين حاجة منه او مش شايفين اللي لينا عند ربنا. كان في شخصية لطيفة في العهد القديم عاشت المزمور ده، هو عارفين حذاقيا الملك اللي ودى وشه ناحية الحيطة لما عرف ان السرير اللي طلع عليه مش هينزل من عليه. فربنا اداله ايه؟ حياة. استجاب لي وكتر في عمره. واذا كانت شوية السنين اللي ربنا اداها لحذاقيا الملك ترمز للحياة الابدية اللي الله يريد ان يقدمها لكل انسان يسأله هذه الحياة. ده اختبار داود ان ربنا مش بس اداله حياة لكن اداله مجد وبهاء وعظمة. عظيم مجده بخلاصك، ادي النصرة اللي ربنا بيديها، نصرة عظيمة مش مجرد نصرة وخلاص. جلالا وبهاء تضع عليه لانك جعلته بركات الى الابد. شوفوا الآية دي في روعتها، مش لانك اديته بركات، ده هو نفسه صار ايه؟ بركة. جعلته بركة الى الابد. اهم الانسان ده مش بس انه ياخد بركات ويتمتع ببركات، لا ده هو نفسه كمان يتحول الى بركة. عارفين ابراهيم ابو الاباء مش بس انه خد بركة من ربنا، ده ابراهيم نفسه صار ايه؟ بركة. وتتبارك فيك جميع قبائل الايه؟ الارض. اهو دي النفس اللي ملكت مع المسيح، النفس اللي طلبت حياة فاعطاها الله حياة الى الابد، حياة ممجدة تصير مصدر بركة للاخرين. الانبا انطونيوس طلب بركة من ربنا، طلب حياة من ربنا، بص للحياة اللي هو عايشها وقال مش معقول ان هي دي تكون الحياة. ابويا مات وانا برضك هخرج زيه، ويبقى الانسان عاش 20-30-100 سنة وانتهى. فطلب حياة من نوع اخر، اخذ الحياة دهيت. ربنا اداله المجد واداله البهاء، ومش بس اداله مجد وبهاء، ده كمان جعل الانبا انطونيوس ايه؟ بركة للاخرين. وما زالت الناس تروح تدور على بركة الانبا انطونيوس وتطلبها وتتشفع بيه. جعلته بركات الى الابد، وحتى ما قالش جعلته بركة واحدة، ده جعلته ايه؟ بركات متعددة متنوعة، بركات كثيرة. كل واحد فينا يبقى رايح وفي قلبه طلبة او اشتياق او بركة معينة ويتشفع بهذا ويجد ما يطلبه. تفرحه ابتهاجا امامك، تفرحه ابتهاجا امامك. وهنا ما اجمل النفس انها تبص باستمرار شايفة ربنا فتنال الفرح. النفس حاسة انها موجودة قدام ربنا باستمرار، هي الله يراها وينظر اليها باستمرار امام ربنا دايما. النفس دي تبقى نفس فرحانة لانها مطمئنة، لانها منتصرة، حتى ان ربنا ببصص لها وعنيه عليها باستمرار. لان الملك يتوكل على الرب. الكلام ده كله للنفس اللي حطت اتكالها واستندها على ربنا، واللي حست ان ملهاش حياة الا من خلال ربنا، وملهاش فرحة الا من خلال ربنا، ملهاش قوة الا من خلال ربنا، ملهاش نصرة الا من خلال ربنا، حطت اتكالها واعتمادها الكامل على ربنا. عشان كده مهم جدا ان كل واحد فينا يراجع حياته. انا اتكالي على الله، ربنا هو فرحتي وقوتي ونصرتي وخلاصي وشبعي، ولا انا حاطط حاجات كتيرة هي قوتي واتكالي، علمي، فلوسي، اسرتي، اشخاص انا بحبهم او هم بيحبوني، هم دول اتكالي وهم دول تعذيتي وهم دول سلواني. ما اجمل ان الله يكون هو المتكل الوحيد للانسان. لان الملك اتكل على ربنا، ما اتكلش على الجيش بتاعه ولا على قوته ولا على ذكائه ولا على مهارته في القتال ولا على اي حاجة من الحاجات دي. ربنا حطه اتكاله ومتكله. عشان كده كيف لا يبتهج جدا بخلاص الله؟ النفس اللي حطت رجائها في ربنا كيف لا تبتهج وتفرح جدا بعمل ربنا في حياتها؟ لان الملك يتوكل على الرب ورحمة العلي او برحمة العلي لا يتذعذع. الحقيقة الترجمة رحمة دي في الاصل العبري بتاعها مش مجرد حنية، لكن الكلمة دي لما ذكرت في العبرية ذكرت حب ثابت، بحب الله الثابت للانسان الانسان لا يتذعذع. ربنا في حبه حب ثابت للانسان. ربنا مش زينا انفعالي، النهاردة احب وبكرة ازهق، النهاردة لما ابقى مبسوط من واحد اديني بحبه وعايز اكلمه، لو عمل فيا مقلب بكرة انا عايز اشوفه ولا انا عايز اكلمه. لا، ربنا حبه ثابت للانسان. عشان كده رحمة ربنا في حبه الثابت اللي ما بيتوقفش على صلاح الانسان او على بر الانسان. الله بيحب الانسان حتى بيحب الخاطي، لان الله بين محبته لنا واننا نحن بعض خطاة مات المسيح لاجلنا. عشان كده احنا ثبتنا اللي يخلينا ما نتزعجعش وما نتهزش رحمة ربنا لينا، حب ربنا الثابت لينا. فهنا ده الملك توكل على الله وتوكل على رحمة ربنا، اعتمد على حب الله الثابت ليه، عشان كده لا يتزعزع. انا مش معتمد على علاقتي بربنا، ده انا معتمد على علاقة ربنا بيا، حبيبي لي وانا له.